الذي وفقنا له الملك الجليل في الليلة الماضية. ونحن الليلة على موعد مع الذكر، مع فضل الذكر، مع جلال الذكر، مع فوائد الذكر، مع قولة ربنا جل وعلا: وأنا معه إذا ذكرني. يا لها من معية جليلة كريمة مباركة: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقد بينت معنى ذلك بالأمس. وإن ذكرني في ملأ، أي من البشر أو من الخلق، ذكرته في ملأ خير منهم، أي في الملأ الأعلى من الملائكة. ولا حاجة بنا للوقوف مع هذا البحث المطول للتفضيل بين الملائكة وبين صالح المؤمنين، لا حاجة لنا في هذا البحث الآن. الشاهد أيها الأفاضل أن الله جل جلاله مع العبد إذا تحركت شفتاه بذكر ربه ومولاه. يا لها من معية. وتعالى بنا ابتداء لنتعرف على أقسام المعية. فالمعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية العلم والإحاطة، إذ لم يثبت على الإطلاق لا في القرآن الكريم ولا في السنة ولا في أقوال سلف الأمة وأئمتها المعتبرين، لم يثبت أبدا دليل على القول بمعية الذات، لم يثبت أبدا دليل على القول بمعية الذات. ومن ثم فالمراد بالمعية العامة، المراد بالمعية العامة معية العلم والإحاطة. قال الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه هي المعية العامة. قال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذه هي المعية العامة، هذه هي المعية العامة. فالمعية التي بإجماع علماء السلف معية العلم، معية الإحاطة. فالله جل جلاله معك في أي مكان كنت، بعلمه، بسمعه، بإحاطته، ببصره، بإرادته، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عن علمه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا مع الخلق أينما كانوا بعلمه وإحاطته وإرادته. هذه هي المعية العامة. لا يغيب عن معية الله العامة شيء في السماء ولا في الأرض. أما المعية الثانية فهي المعية الخاصة، وهي المعية المذكورة في الحديث الذي معنا: وأنا معه إذا ذكرني. هذه هي المعية الخاصة: معية الحفظ، معية النصر، معية المدد، معية الإعانة، معية التأييد، معية الفضل، معية الكرم، معية العطاء. هذا هو المراد بالمعية في حديثنا: وأنا معه إذا ذكرني. فيا أيها الذاكر لله جل وعلا أبشر، فالله معك. والله يا لها من كرامة، والله يا لها من كرامة. قد لا يستوعب جلالها كثير من الخلق ممن لم يقف بعد على جلال وقدر الله وعظمة الله جل علاه. أنا أقول لك انتبه، إن ذكرت الله فالله معك، أنت في معيته الخاصة. الله يحفظك، الله يرعاك، الله يؤيدك، الله يمدك بمدد من عنده، الله يلطف بك، الله يرحمك، الله يكرمك، الله يتفضل عليه، إلى آخر هذه المعاني الجليلة التي هي لوازم المعية الخاصة. فالله جل وعلا مع الذاكر له سبحانه وتعالى ما تحركت شفتاك بالله أو بذكر الله في أي لحظة من ليل أو نهار، سواء كنت قائما أو قاعدا أو نائما على جنب، ما تحركت شفتاك بذكر الله جل وعلا إلا وكنت في التو واللحظة في معية الله، وكان الله معك. وإذا كان الله معك فماذا فقدت؟ وماذا تريد بعد ذلك؟ من كان الله معه وجد ورب الكعبة كل شيء، ومن فقد الله جل وعلا فقد كل شيء. من كان الله معه وجد كل شيء، ومن فقد الله جل وعلا ونسي الله جل وعلا فقد فاته كل شيء، فقد كل شيء. فالذاكر في معية الله. ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه وتعالى أمرنا بذكره لننال شرف المعية الخاصة. انظروا إلى فضله علينا، أمرنا في آيات كثيرة، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر ربنا في أحاديث كثيرة لننال شرف المعية الخاصة، لنكون في معية الله، في معية الحفظ والنصر والمدد والعون والتأييد. نعم، تدبروا معي بعض أدلة القرآن. يقول ربنا جل جلاله، وهذه الآية التي أتعمد البدء بها: أقسم بالله لو لم يرد في فضل الذكر إلا هذه الآية التي سأذكرها الآن من سورة البقرة، ورب لو لم يرد إلا هذه الآية في فضل الذكر لكفى بها شرفا، لكفى بها فضلا، لكفى بها خيرا. اسمع لقول ربك سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم. الله أكبر. أنا أذكر الله جل وعلا فيذكرني ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هل استوعبت أيها الذاكر؟ وهل استوعبت أيها الغافل؟ أيها الغافل عن ذكر الله جل جلاله، يا من حرمت من هذا الفضل الكبير، يا من حرمت من ذكر الملك القدير لك، يا من حرمت من معية النصر والحفظ والمدد والتأييد والعون، هل انتبهت لقول الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون؟ كيف حين يذكرك الله؟ كيف لو ذكرك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ لو ذكرك عبد من أهل الدنيا ممن آتاهم الله الملك والجاه والسلطان، وذكرك بخير وأثنى عليك بخير، ربما تسعد في الدنيا سعادة لا تنتهي. فكيف لو ذكرك مالك الدنيا والآخرة، وملك الدنيا والآخرة، ومالك الملك وملك الملوك؟ يقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. ولأزيد لك المعنى وضوحا، يقول ربنا جل وعلا: ولذكر الله أكبر. يعني قال قتادة: ذكر الله ليس شيء أفضل من ذكر الله. وقال ابن عباس، وهذا هو المعنى المراد، قال ابن عباس: ولذكر الله أكبر، أي ذكرك، أي ذكره إياك أكبر من ذكرك إياه. لا لا لا، تاني حضرتك ما انتبهتش، ما خدتش بالك من الكلمات النيرة دي. ولذكر الله أكبر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. طيب، قال تعالى: ولذكر الله أكبر. قال قتادة: ليس شيء أفضل من ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن وحبر الأمة، الغواص الماهر على اللآلئ والجواهر والدرر. وقف عند الآية عند قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، وقال: ذكره إياك أكبر من ذكرك إياه. هل استوعبت يا حبيبي في الله؟ أي ذكر الله لي أفضل من ذكري له. ومن أنا؟ ومن أنت؟ أنا أذكر الله فأذكرني ربي. أيهما أكبر؟ ذكر الملك لك أم ذكرك أنت للملك؟ هل استوعبت هذا المعنى الجديد وهذه اللطيفة الرقيقة؟ أنا أذكر الله فأصير بذكري لله أهلا لذكر الله لي، فأي الذكرين أعظم؟ وأين الذكرين أكبر؟ وأي الذكرين أجل؟ وأي الذكرين أكرم؟ ذكر الله لي أكبر من ذكري أنا ومن أنا لله جل وعلا. ذكره إياك أكبر من ذكرك إياه. هل تدبرت المعنى يا حبيبي في الله؟ قال جل علاه: يا أيها الذين آمنوا، أمر من الله لأهل الإيمان، للذين ذاقوا حلاوة وطعم الإيمان، فهؤلاء حتما هم الذين سيتذوقون حلاوة الذكر وسيستلذون طعم الذكر وحلاوة الأنس في ذكر الله جل جلاله. فمن أحب الله لا يغفل عن ذكره، فالمحب لمن أحب ذاكر على الدوام. نعم، والذكر أنواع، الذكر أنواع: ذكر لله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله وأحكامه سبحانه وتعالى. إما أن ينشئ العبد هذا النوع من أنواع الذكر، كأن يجلس ليذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن يقول مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كأن يقول العبد مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كأن يقول العبد مثلا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى غير ذلك. أن ينشئ العبد الذكر بالثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو أن يخبر العبد الآخرين بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما نفعل في هذه اللقاءات المباركة المنيرة المشرقة. فهذا نوع من أعظم وأفقه أنواع الذكر لله جل وعلا. أيضا من أنواع الذكر أن يذكر العبد أوامر الله وحدوده، أن يذكر الأمر لله، أمره سبحانه، وأن يذكر نهيه سبحانه، وأن يذكر حدوده وأحكامه، وأن يذكر ربه عند الأمر بالامتثال، وأن يذكر ربه عند النهي بالانتهاء، وأن يذكر ربه عند الحد بالوقوف عند الحد، وأن يذكر ربه عند الحكم بامتثال الحكم. هذا أيضا من أعلى مراتب الذكر لله جل وعلا. والذكر كله يدور على القلب وعلى اللسان، وأعلى مراتب الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. أن يذكر القلب وأن يذكر اللسان في آن، أو أن يردد اللسان وأن يكون القلب ذاكرا لله مواطئا للقلب في هذا الذكر. ثم تأتي المرتبة الثانية من مراتب ذكر الله جل وعلا، ألا وهي ذكر القلب فقط. فمن أعلى مراتب الذكر بعد ذكر اللسان مع القلب أن يذكر القلب ربه تبارك وتعالى: فإذا ذكرني في نفسه، أي بقلبه في نفسه، ذكرته في نفسي جل جلال ربي لا تمثل ولا تشبه ولا تكير. ولا ينبغي أن تعطل صفة النفس لله، إذ أنه أثبتها لذاته وأثبتها له رسله وأنبياؤه أعرف الخلق به. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال تعالى حكاية عن نبي الله عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال: أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فمن ذكر الله بقلبه فقط فهذه مرتبة من مراتب الذكر، لكنها تأتي مباشرة بعد المرتبة الأولى، ألا وهي ذكر اللسان مع ذكر القلب. ثم تأتي المرتبة الثالثة من مراتب الذكر، وهي أقل المراتب، أن يذكر اللسان فقط. فذكرك لله باللسان فقط بدون أن يكون مواطئا للذكر للسان في هذا الذكر هو أيضا نوع من أنواع الذكر، وهذه مرتبة من مراتب الذكر لكنها أقل المراتب. فأعلى المراتب أن يواطئ القلب اللسان وأن يوافق اللسان القلب وأنت تذكر الله جل وعلا. يأمر الله أهل الإيمان ممن تذوقوا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان أن يكثروا من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. اسمع إلى فضل هذا الذكر وإلى هذا الجزاء الذي ربما لا يتصوره عقل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أي هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يا أيها الذاكرون والذاكرات، يا من تذكرون الله جل جلاله من إخواننا وأخواتنا، يا من لا تغفلون عن ذكر الله وأنتم قيام وأنتم قعود وأنتم على جنوبكم في فرشكم وأنتم في طرقاتكم وفي مكاتبكم وفي شركاتكم وفي وظائفكم وفي سياراتكم ووسائل مواصلاتكم، يا من تذكرون الله دائما على كل أحوالكم وفي كل أحيانكم، يا من تذكرون الله بأعمالكم تبتغون بها وجه الله، يا من تذكرون الله بكل طاعة بكل امتثال أمر بكل اجتناب نهي بكل وقوف عند حد من حدوده، هذا هو الذكر بالمعنى الشامل. يا من تذكرون الله بذكر الأسماء والصفات العلى، اعلموا أن الله وملائكته يصلون عليكم. أيها الذاكرون أيتها الذاكرات، الله وملائكته يصلون عليكم. وكيف يصلي علي ربي جل جلاله؟ صلاة الله عليك رحمة، وصلاة الملائكة عليك استغفار من الملائكة لك أيها الذاكر لله. هل انتبهت لمعنى الصلاة؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على النبي رحمة، وصلاة الملائكة على النبي استغفار للنبي ولأمته، ليرفع الله بهذه الصلوات درجاته عنده جل وعلا. وصلاة الله عليك أنت أيها المصلي على رسول الله وأيها الذاكر لله، صلاة الله عليك رحمة، وصلاة الملائكة عليك استغفار من الملائكة لك. هنيئا لك أيها الذاكر لله، الله يصلي عليك، الله يرحمك، الله يحفظك، الله يذكرك، الله يرعاك، الله يمدك بمدد من عنده، الله يؤيدك، الله يحفظك من شياطين الإنس والجن، كما سأبين الآن في بعض فوائد الذكر إن يسر الله وبارك لنا في الوقت، وإلا فوالله الحديث عن الذكر يحتاج إلى ما تبقى من ليالي رمضان، لكني أريد أن أقف مع بعض الأحاديث القدسية الأخرى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، وأبشروا بفضل الله عليكم إن ذكرتموه ذكرا كثيرا. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. أولسنا كنا في ذكر لله جل وعلا ونحن في مناسك الحج ونحن نطوف ببيت الله ونحن في عرفات نبتهل إلى الله ونرفع وكف الضراعة إلى الله متذللين مبتهلين إليه؟ أولسنا كنا في ذكر لله جل وعلا حين كنا في منى قبل أن نذهب إلى عرفة، أو حين كنا نسعى بين الصفا والمروة؟ هذه المناسك. ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأن العبد أو المرأة إذا أنهى مناسك الحج يتعلق قلبه بأهله بآبائه بأمهاته بأبيه أو بأمه أو بأولاده أو بماله أو ببلده أو بوطنه، يبدأ القلب يميل إلى الرحلة إلى السفر، وهنا يأمر الله جل وعلا من كانوا في الذكر وهم يؤدون المناسك ألا يغفلوا عن ذكر الله تبارك وتعالى بعد المناسك، بل أن يكثروا من ذكره جل وعلا. فيقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. بل ويأمر الله تعالى أهل الإيمان، أهل الجهاد في سبيل الله في ساحات الوغى وفي ميادين البطولة والشرف، أن يكثروا من ذكر الله، لأن الذكر سبب من أسباب النصر، وسبب من أسباب الثبات في أرض المعارك، وسبب من أسباب الثبات أمام العدو. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ولاحظ أن النداءات كلها لأهل الإيمان، وإلا فكيف نأمر بالذكر من لم يحقق الإيمان، وكيف نأمر بالجهاد وبالثبات في ساحة الجهاد من لم يحقق الإيمان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه عوامل النصر في القرآن، هذه عوامل النصر في القرآن، ذكرها ربنا جل وعلا في آيتين اثنتين من آيات القرآن الكريم كله. يا أيها الذين آمنوا، إذا لابد من تحقيق الإيمان أولا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فمحال أن يرفع السيف للجهاد في سبيل الله إلا من حقق الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه هي عوامل النصر في القرآن الكريم بجلاء ووضوح. أسأل الله أن يوفق الأمة لتحقيقها لتكون أهلا لنصرة ربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالذكر من عوامل النصر ومن عوامل التثبيت. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. كما ذكرت قولة قتادة: ليس شيء أفضل من ذكر الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، والله ما أجملها وأرقها من آية. الذين آمنوا، لابد من تحقيق الإيمان، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أعظم فوائد الذكر أنه طمأنينة للقلب، سكينة للقلب، يطرد عن القلب الهم والحزن والغم. من أعظم فوائد الذكر أنه يملأ القلب بالنور، يملأ القلب بالرضا والسرور. فوالله الذي لا إله غيره ما استنارت الوجوه ولا القلوب ولا القبور بمثل ذكر العزيز الغفور. لا والله، تسمع مني بتاني، والله ما استنارت الوجوه ولا القلوب ولا القبور بمثل ذكر العزيز الغفور. فالذكر يملأ القلب بالطمأنينة والسكينة، ويطرد عن القلب همومه وآلامه وأحزانه. قال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، ولذا أيها الأحبة أقول لكم: الذاكر لله جل وعلا حي وإن حبست منه الأعضاء بالمرض، في فراش المرض الذاكر لله حي، ما دام لسانه يذكر الله، وما دام قلبه يذكر الله، وما دامت جوارحه تذكر الله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإن توقفت الجوارح بالكلية ولم يغفل القلب ولا اللسان عن ذكر رب البرية، فهذا ورب الكعبة هو الحي بين الناس. أما من غفل عن ذكر الله جل وعلا بقلبه وبلسانه فهذا ميت، وإن ملأ الأرض ضجيجا وتحرك بين الناس وارتفع صوته بالصراخ والجعجعة والعويل، هذا ميت. الذاكر لله حي، وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. كررها للمرة الثالثة: الذاكر لله حي، وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. اسمع ماذا قال سيد الأنبياء وإمام الذاكرين الأصفياء، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال الحبيب النبي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اسمع الحديث الثاني: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذاكر حي والغافل ميت. أيتها الأخت الفاضلة، أيتها الأخت الذاكرة، يا من لا تغفلين عن ذكر الله حتى وأنت تعدين الطعام لزوجك وأولادك، أبشري بالحياة، بحياة قلبك وحياة روحك وحياة بدنك. أما أنت أيتها الغافلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتبهي، فأنت بين الأموات ومن الأموات، وإن كنت تتحركين بين الأحياء. وأنت أيها الذاكر، أيها الذاكر في الصلوات، أيها الذاكر وأنت تقرأ القرآن، أيها الذاكر وأنت في سيارتك، أيها الذاكر وأنت في بيتك، أيها الذاكر وأنت في مكتبك، أيها الذاكر وأنت في مصنعك، أيها الذاكر وأنت في تجارتك أو متجرك، أيها الذاكر وأنت في خندقك الذي أنت فيه وفي حقلك الذي تزرع فيه، أيها الذاكر وأنت قائم وأنت قاعد وأنت في فراشك نائم، أنت حي، أبشر بحياة قلبك وحياة روحك. وأنت أيها الغافل، أيها الغافل عن ذكر الله، أيها الغافل عن أمر الله، أيها الغافل عن نواهيه وحدوده وأحكامه، اعلم بأنك ميت. وإن تحركت بين الأحياء، وإن ملأت الدنيا ضجيجا وصراخا وتأصيلا وتنظيرا وعويلا، اعلم بأنك ميت. نعم، الحياة هي حياة الذكر، حياة الطاعة، حياة الأنس بالله، حياة القرب من الله، فما أبأسها من حياة أن تكون حياة مقتصرة على الأكل والشرب والشهوات الرخيصة والنزوات الحقيرة، ثم يسدل الستار على قصة حياتك لتنتقل من معسكر الأحياء إلى معسكر الأموات، لتقف بعد ذلك بين يدي رب الأرض والسماوات للسؤال عن القليل والكثير. فأنا أقول بملء فمي: معظم الخلق، معظم الخلق، أعي كل لفظة، معظم الخلق يجيئون إلى الحياة ويخرجون منها وما عرفوا الغاية من وجودهم في هذه الحياة. فأكثر الخلق لا يعرفون الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فمعظم الخلق وأكثر الخلق يجيئون إلى الدنيا، إلى هذه الحياة، ثم يخرجون منها ويسدل الستار على حياتهم وعلى قصة حياتهم الطويلة، ثم لا يعرفون لماذا وجدوا ولماذا خرجوا، ما هي الغاية من وجودهم. وهنالك يقرؤون كتبهم وإذا بها فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أسألك بالله أن تحفظ هذا الحديث، كلماته قليلة ومعناه جليل. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وفي لفظ مثل الحي والميت بدون الكاف، مثل الحي والميت. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله الله الله الله، تاني تاني والله يا مولانا، اسمع الكلام، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا، عد معايا، إلا حفتهم الملائكة. الله أكبر، أيح أن تكون جليس الملائكة وأن تجالسك الملائكة حتى يركب بعضهم بعضا ليبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما أنت فيه من ذكر لله. وسأذكر الآن حديثا يدل على ذلك: لا يقعد قوم في مجلس، أيا كان هذا المجلس، في المسجد، في البيت، تجلس معي الآن في هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر ورب الكعبة التي أذكر نفسي وإياكم فيها بالله، والتي أحجب نفسي وإياكم فيها إلى الله، ونقترب بذكر الله وذكر أسمائه وصفاته وأحكامه منه سبحانه، ويقترب منا جل جلاله. من أعظم مجالس الذكر: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى. وفي رواية من أرق وأجمل الروايات، وهي رواية طويلة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع، اسمع لهذا الحوار الجميل بين الملك الجليل وبين ملائكة لله تبارك وتعالى، ملائكة معينين من ملائكة رب العالمين. اسمع ماذا قال إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن لله ملائكة فضلا، يعني ايه؟ يعني زائدون على الملائكة الحفظة الذين يكتبون أعمال الخلق وأعمال العباد. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة تسجل أعمال العباد من الحفظة، لكن في صنف من الملائكة لا علاقة لهم بأعمال العباد. الله أكبر، هم مخلوقون لوظيفة واحدة، لعمل محدد ولمهنة لا تتكرر ولا تتغير. يا ترى ما هذا العمل وما هذه الوظيفة الشريفة؟ فقط وظيفة هذا الصنف من الملائكة يلتمسون الطرق، يبحثون في الطرق، يلتمسون أهل الذكر. الله، وظيفتهم فقط من يجلسون في مجالس الذكر، في مجلس قرآن، في مجلس علم، في مجلس ذكر لله، في ذكر أسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه، في مجلس ذكر كهذا المجلس الذي نجلس فيه الآن مع الملايين بفضل رب العالمين من أمة سيد النبيين. هذا المجلس المبارك صنف من ملائكة الله وظيفتهم فقط يبحثون في الطرقات عن أهل الذكر لرب الأرض والسماوات. اسمع للنبي صلى الله عليه وآله: إن لله ملائكة فضلا، بضم الفاء والضاد، فضلا أي يزيدون عن الملائكة الحفظة، وظيفتهم فقط. قال عليه الصلاة والسلام: يطوفون الطرق، يبحثون في الطرقات، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، تعالوا، ها هم قوم يذكرون الله جل وعلا، ها هو المجلس الذي نبحث عنه، الله الله الله. فإذا رأوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيجلسون معهم حتى يبلغوا السماء الدنيا. انظروا إلى تزاحم هذا النوع الكريم من الملائكة، يتزاحمون في مجلس الذكر هذا حتى يبلغوا السماء الدنيا، من زحامهم وتزاحمهم وحبهم ورضاهم عن هؤلاء الذاكرين وعن مجلسهم المنير بذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا انتهى المجلس تصعد الملائكة إلى الملك، فيقول ربنا جل وعلا وهو أعلم لملائكته: ماذا يقول عبادي؟ الله الله الله، ماذا يقول عبادي؟ فتقول الملائكة أو فيقولون: يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوك. فيقول الملك جل وعلا: كيف لو رأوني؟ الله أكبر، اللهم لا تحرمنا رؤياك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيقول الملك للملائكة: وهل رأوني؟ فيقولون: لا، لا يا رب ما رأوك. فيقول الله جل وعلا: كيف لو رأوني؟ الله أكبر، كيف لو رأوني؟ فيقولون: كانوا أشد لك تسبيحا وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك عبادة. فيقول الله جل وعلا: وما يسألوني؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول ربنا جل وعلا: وهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول ربنا جل وعلا: كيف لو رأوها؟ كيف لو رأوا الجنة؟ فيقولون: كانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا وأكثر فيها رغبة. فيقول الله جل وعلا: ومما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول الله جل وعلا لملائكته: وهل رأوها؟ هل رأوا النار؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول ربنا جل وعلا: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: كانوا أشد منها هربا وأشد لها مخافة. فيقول الله جل وعلا: اسمع، فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب يا رب، فيهم فلان ليس منهم، جاء لحاجة، يعني لم يجلس في مجلس الذكر لمجلس الذكر، وإنما جاء لحاجة، ربما جاء للشيخ مثلا في مجلس الذكر أو في مجلس العلم وجلس ينتظر الشيخ حتى ينتهي، وإنما جاء لأمر من أمور دنياه. فيقول ملك: يا رب، فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، أي من حوائج الدنيا. فيقول الملك جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه بشرى حتى لإخواني ممن يقفون معي الآن داخل الاستوديو، وأرجو أن يصححوا النية لأنهم في طاعة لرب البرية جل وعلا. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى لو جاء من أجل عمله فقط، لكنه جلس في مجلس الذكر هذا معي هنا داخل الاستوديو او حتى في اي حجرة اخرى يتابع الشيخ متابعة دقيقة بنية ان يجلس في مجلس العلم او ان لا يحرم من اجر مجلس الذكر هذا، فهو السعيد. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية رقراقة في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خرج يوما على حلقة في المسجد، على حلقة جلس أهلها يذكرون الله جل وعلا، فخرج عليهم معاوية رضي الله عنه فقال لهم: ما أجلسكم؟ انتوا جالسين ليه؟ ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال معاوية: الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني والله ما جلستم إلا لهذه الوظيفة، هذا الغرض، وبهذه النية. الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني ما أجلسكم إلا ذكر الله. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال لهم معاوية رضي الله عنه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما على حلقة من أصحابه في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمد الله على ما هدانا للإسلام وما أنعم به علينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا الله يا الله، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فأبشروا أيها الذاكرون، أبشروا أيها الذاكرون، أبشرنا أيتها كرات، فإن رب الأرض والسماوات يباهي بكم جميعا من إخوة وأخوات الملائكة. والله العظيم مغبون مخذول خسران من يسمع هذا الطرح وهذا التأصيل من كتاب الملك الجليل ومن كلام البشير النذير، ثم بعد ذلك يغفل عن ذكر الملك، يغفل عن ذكر الملك. اعلم ان ذكر الله تعالى من اعظم القربات وافضل الاعمال. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده ومالك في موطئه، رواه أحمد في مسنده ومالك في موطئه، ورواه الترمذي وابن ماجة في السنن، ورواه الحاكم في مستدركه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقر الحاكمة الذهبي والألباني من حديث أبي الدرداء ومن حديث معاذ رضي الله عنهما. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ اسمع ألا أخبركم، الصادق يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لا لا لا، ثاني والله سمعنا حديث كمان مرتين. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ألا أخبركم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله جل جلاله، ذكر الله جل جلبي، يا له من فضل. والله الذي لا إله غيره لو لم نخرج من لقاء الليلة إلا بآية واحدة كقوله تعالى فاذكروني أذكركم، وإلا بحديث كهذا الحديث لكفى شرفا وفضلا ألا نغفل أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولكفى الذكر فضلا وشرفا أن يوصلنا إلى هذه المكانة وتلك المرتبة. اعلم أخي الحبيب أن الذكر يرضي الرحمن عز وجل ويطرد الشيطان. كثير منا يعاني الهم والغم والكرب والضيق والقلق، وأنا لا أعلم زمانا انتشر فيه مرض الاكتئاب ومرض القلق النفسي والهموم والآلام والأحزان والضيق كهذا الزمان، زمن الشهوات، زمن الشبهات، زمن تراكم الذنوب على الذنوب بسبب الغفلة عن علام الغيوب. نعم الذكر دواء، دواء همك، دواء كربك، دواء ضيق نفسك، دواء اكتئابك، دواء ضيق رزقك، دواء ضيق رزقك. الذكر بالمعنى العام الذي بينت في أول اللقاء. فالذكر أنواع، لا تغفل عن ذكر الله. فالذكر سبب لرضا الرحمن. وماذا تريد لو رضي عنك الرحمن؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر، رضوان الله أكبر من الجنة يا سادة، رضوان الله أكبر من كل ألوان النعيم في جنات النعيم، رضوان الله أكبر من الحور والحرير والفضة والذهب والخمر والقصور واللآلئ في جنات النعيم، ورضوان من الله أكبر. ليه؟ اسمع اللي أنا حقوله ده وعض عليه بالنواجذ فقل ما تجده. قال شيخي ابن القيم لله بره ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ألوان النعيم في الجنة. قال لأن رضوان الله صفته ولأن الجنة خلقه. هل استوعبتها؟ لن أفصلها. هي رزقك على قدر ذكرك وعلى قدر إيمانك وتقواك. ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وما فيها من النعيم، لأن الرضوان صفته ولأن الجنة خلقه. لأن الرضوان صفته ولأن الجنة خلقه. يكفيك هذا. ورضوان من الله أكبر. فالذكر سبب لرضا الله عنك، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، عدوك اللدود الذي يجثم على قلبك ينتظر لحظة واحدة تغفل فيها عن ربك جل وعلا، ليلتهم قلبك، ليوسوس لك بالشهوات تارة وبالشبهات تارة. إذا أردت أن يعينك ربك جل وعلا على عدوك الشرس، على عدوك اللدود الذي لا يقبل لك أبدا بأقل من النار، إذا أردت أن ينصرك الملك القهار على عدوك الشيطان، فعليك أن تذكر الرحيم الرحمن. إن ذكرت الله خنس، ولذلك يسمى الشيطان بالوسواس الخناس. يعني إيه الخناس؟ يعني إن ذكرت الله خنس وولى مدبرة وهجرك وقلاك وتركك، وإن غفلت عن الذكر التهم قلبك وزين لك الشهوات ووسوس لك بالشبهات، حتى ربما يوسوس لك في الذات جل جلاله، في ذات الله جل جلاله، ويقول لك إن الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق ربك؟ ولا قوة إلا بالله. أو يزين لك بشبهات خطيرة كثيرة حقيرة. فإن ذكرت الله جل وعلا بقلبك وواطأ القلب اللسان واتفق اللسان مع القلب، خنس الشيطان، لا يجرؤ الشيطان أبدا على أن يقترب من قلب ذاكر مع لسان ذاكر. فالذاكر لله يحتمي بالذكر، يحتمي بالذكر ويتحصن بالذكر ويتحرز بالذكر من الشيطان. اسمع اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في رواية الحارث الأشعري الطويلة التي رواها الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح، وفيها أن يحيى بن زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بني إسرائيل بقوله عن الله جل وعلا: وآمركم أن تذكروا الله تعالى. اسمع اسمع. وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله عز وجل. هل تدبرت هذا المعنى الجليل؟ وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثر صراعة، رجل يجري والعدو من خلفه يطالبه ويطلبه، يريد أن يهلكه وأن يقتله، حتى إذا رزق الله هذا العبد حصنا حصينا فدخل إلى هذا الحصن فاحترز بهذا الحصن من عدوه، لم ينله أعداؤه ولم يطاله عدوه، فذلك مثل الذاكر لله جل وعلا. الشيطان يجري وراءه يريد أن يلتهم قلبه، يريد أن يزين له الشهوات وأن يحرق قلبه بالشبهات، يريد له جهنم وبئس المصير، فيحتمي هذا العبد الفقير المسكين بذكر الله جل جلاله من هذا العدو المفترس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا: ومن يعش، أي ومن يغفل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا هو القرآن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له ملازم. الشيطان معي والشيطان معك إن غفلنا عن ذكر الله جل وعلا، بل يجري مني ومنك مجرى الدم في العروق، كما في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته ليلة لأزوره فجلست معه، ثم قمت فقام معي ليقلبني أي ليوصلني. تقول صفية رضي الله عنها: فمر رجلان ورسول الله معها، فقال لهما رسول الله على رسلكما: إنها صفية بنت حيي، يعني إنها صفية زوجي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أيعقل أن يشك الرجلان في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلبيكما شرا. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه الإمام: ما خاف رسول الله على نفسه بل خاف على الرجلين، لأنهما لو شك في النبي كفرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن رحمة الله بالرجلين قال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله. قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، أي مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شرا أو سوءا فتهلكا. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه خرج يوما من عندها في ليلتها، فغارت السيدة عائشة وخرجت تبحث عنه، فلما عاد إليها قال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقالت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. أيوة أغار عليك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أو قد جاءك شيطانك يا عائشة؟ قالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: ومع كل الناس؟ قال: نعم. قالت: ومعك، ومعك يا رسول الله الشيطان؟ قال: نعم، إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم. فبالذكر تطرد هذا الشيطان الذي لا يفارقك ولا يتركك، وبالذكر ترد الرحمن، وبالذكر تزيل الهم والغم، وبالذكر تزيل الاكتئاب والمرض والقلق النفسي، وبالذكر ينير قلبك وينير وجهك وينير قبرك، وبالذكر تسعد في الدنيا والآخرة. فلقد ذكر إمامنا ابن القيم في الوابل الصيب 100 فائدة للذكر، ذكر منها في كتابه ما يزيد على 70 فائدة لمن أراد أن يقف مع فضل الذكر وفوائد الذكر، فضلا عن أن يتعلم الأذكار الثابتة، أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار في كل حال. ماذا تقول إن رأيت المطر، إن سمعت الريح، إن ركبت سيارتك، إن دخلت بيتك، إن خرجت من بيتك، إن جلست على الطعام، إن أنهيت الطعام، إن أتيت امرأتك في الفراش، إن ركبت السيارة؟ ماذا تقول إن سمعت الديك يصيح؟ ماذا تقول إن سمعت الحمار ينهق؟ ماذا تقول إلى آخر هذه الأذكار حتى تكون ذاكرا دائما أبدا للعزيز الغفار؟ أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، لو علمتم فضل الذكر وأعدتم مرارا ما ذكرتكم به الليلة ما غفل عاقل عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلو لم يكن في الذكر إلا أنه يرضي الله عز وجل، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، ويزيل الهم والغم عن القلب، ويزيل القلق والاكتئاب، ويملأ القلب بالرضا والفرح والسرور، ويملأ الوجه والقلب والقبر بالنور، لكفى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم أهلا لذكره، لنكون أهلا لذكره لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ربنا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أسأل الله جل وعلا جعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذكرني الله وإياكم برحمته وفضله ومعيته ورضاه، ووصلني الله وإياكم بهداه، ولا حرمني الله وإياكم تقواه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة